السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليه، وما توفيقي إلا بالله. سائلة تسأل تقول إنها مسافرة إلى دولة أخرى، وأصر ضابط الجوازات على أن يرى وجهها، وسألت هل هنا امرأة مختصة بالنظر إلى وجه النساء فأفاد ألا، هل يجوز لها أن تكشف وجهها أمام ضابط الجوازات لإصراره على ذلك؟ أقول هذه ضرورة ولا بأس بأن تكشف المرأة وجهها آنذاك بالتوصيف المذكور، والله أعلم. أيضا تقول هذه السائلة إن زوجها في دولة خليجية وهي تريد السفر إليه، وسمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى المرأة عن السفر إلا ومعها محرم، فتعلل زوجها أن السفر تكاليفه غالية مرتفعة عليه، هل تذهب؟ أقول في هذه الحالة الرفقة الأمنة موجودة، هناك رفقة أمنة توصلها إلى المطار، والمطار والطائرة رفقة أمنة أيضا، وكونه يستقبلها في البلدة التي هو فيها من دول الخليج إن شاء الله كل هذا يؤمن الأمر، فنحن أيضا نفعل ذلك تفاديا لإضاعة المال، فالنبي نهى عن إضاعة المال أيضا، والله أعلم. يقول ساعة مطلية بالذهب عقاربها من ذهب، هل يجوز للرجل أن يلبسها؟ إذا كانت فقط مجرد طلاء على الجوارب والعقارب فقط فلابسها لا يسمى لابس ذهب، أما إذا كانت هناك قطع من الذهب أكثر من ذلك في الساعة فتمنع للرجال، أما النساء فجائز لهن أن يلبسن الساعة وإن كانت ذهبا، والله أعلم. يسأل أيضا عن كوب حافته مطلية بالفضة، شريط رفيع يقارب 2 من المليمترات فوق طلاء بالفضة على حافة الكوب، هل يجوز الشرب فيه؟ الشرب فيه جائز مع الكراهة، لأن الكوب آنذاك ليس بفضة صرفا أي خالصا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته فضيلة الشيخ. تفضل. ندعو الله أن يجعل لي يطيب في عمرك وينفع بك المسلمين ويزيد في علمك يا رب العالمين. وياك والسامعين بمثلي. فضيلة الشيخ، عندنا سؤال مهم يلح على أغلب على على على على أغلب الناس اليوم، تقع مشاكل كبيرة في أحوال الأسرة، ويلجأ بعض الناس لمحكمة الأسرة. تقوم الزوجة أو محامي الزوجة أو من يمثلها بسياقة أو بأنهم يعطوا أسباب وهي كاذبة، هي أسباب كاذبة ليقنعوا القاضي بالطلاق، فالقاضي لا يملك إلا أن يأخذ بأسبابهم اللي هي غير حقيقية ويحكم بالطلاق. عفوا يحكم بالخلع أو بالطلاق؟ لا، نحكم بالخلع أو بالطلاق، بالطلاق، خلينا نتكلم في الطلاق يا مولانا. أنا أعرف أن القضاء يتحرون كثيرا في مسألة الحكم بالطلاق. معنى شيئا من بعد إذن فضلتك يا دكتور، نحن نقول أن الزوجة أو محاميها يأتوا بأسباب كاذبة، والقاضي لا يستطيع أن يفسر إذا كانت هذه الأسباب كاذبة أو غير كاذبة، فيحكم بالطلاق. فالسؤال هنا، إذا كانت هذه الأسباب التي قادتها الزوجة أو محاميها هي أسباب كاذبة، هل الطلاق يقع أو لا يقع؟ وهل تؤثم أو لا؟ هي تأثم للكذب والطلاق واقع، تأثم للكذب والطلاق واقع، وإذا كان الأمر متعلقا بالطلاق هناك طلاق للضرر وطلاق لغير الضرر، لكن إذا كانت ترفع قضية للخلع فالأمر أيسر، لأن نعرف أن القضاء كثيرا ما يتساهلون في مسألة الخلع لأن المرأة تتنازل عن الحقوق، لكن يستثبتون في مسألة الطلاق للضرر، لأن توابع الطلاق للضرر ستعود على الزوج بالضرر على أي حال كذب المرأة حرام عليها وافتراؤها حرام عليها بلا شك، لكن الطلاق واقع والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. تفضل. الله يخليك. لو سمحت بس كنا عندي سؤالين عايز أسألهم من حضرتك. تفضل. السؤال الأول، أنا كنت ببني بيت، فقلت إن شاء الله لو ربنا كرمني هجيب مثلا حاجة أذبحها وأطبخ منها مثلا وأكل أهلي وكده وأوزع منها لله. فهل يجوز إنني بدل ما أذبح أطلع الفلوس دي كلها لله؟ الأفضل أن تذبح، لأن الذبح نفسه نسك من الأنساك، عبادة من العبادات، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فنفذ نذرك، نفذ النذر الذي نذرته بارك الله فيك. طب هل يجوز إن أنا أخذ منها البيتي جزء البيتي؟ هل أنت عينت أن الذبيحة تكون للفقراء أم قلت سأذبح فقط؟ لا، أنا قلت هذبح وأكل وأوزع منه. تذبح وتأكل وتوزع كما نذرت تفعل. ماشي. السؤال الثاني مش عارفينك. في واحد معاق له سيارة عاوز يجيبها، فهو مش قادر يجيب السيارة دي، وهو محتاج مبلغ من المال، فأنا هجيب السيارة هدفع ثمنها مقابل مبلغ من المال هو بفرضه بياخده، أنا هديهوله. لكن أنا أعرف أن هناك حظر على هذه السيارات، يعني الحكومة تحظر بيعها إلا بعد 5 سنوات تقريبا. ما هو حضرتك هو بيجيب لي السيارة وأنا بدفع ثمن السيارة. أيوة، لكن الملكية لا تنقل إليك. ما تنقلش إلا بعد فك الحظر. أيوة نعم. في مكاتب حضرتك. إذا كان من الممكن الذي سيجوز لك أن تعطيه مبلغ مقابل الانتفاع، أما بيع السيارة فلا يجوز، لأنه يبيع شيئا محظورا آنذاك. هي بنظام توكيل عم الشيخ. أقول لك كبيع مطلق لا يجوز، لأنه لم يتملك عليه حظر بيع. نعم. شكرا لحضرتك عم الشيخ. الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك كيف؟ الحمد لله. أنا عندي سؤال لو سمحت. تفضلي. كنت تبرعت بمبلغ ما أخذته لله، يعني فأعطيته لشخص هو ينفقه للجامع أو للساحات، فهذا الشخص خلاها يعني هينفقه في الساحات اللي يقام فيها ذكر الله جماعته. يعني في الموالد يعني ولا ايه؟ مش فاهم. يعني سينفقه في الموالد او في ماذا؟ لا، ساحات يعني بيدخل فيها الله جماعته. يعني هي اعطته هذا المال لماذا يا اختي؟ للصدقات. يلزمه ان ينفقه في الصدقات، لكن هذا الذي يعمله عبث، لا يجوز له ذلك. يعني لا يجوز للتبرع في الاماكن هذه الساحات. ساحات ايه؟ مش فاهم. يعني ساحات تقيم عليها بدعة، يعني تقريبا يعني بذكر الله جماعه. لا، ما لازم توضحي. لا تجملي، عفوا، لا تجملي في السؤال. اذا كنت تعملي ساحه لان بدع يذلون الناس ومدد يا بدوي ونظرة يا عم حسين ويتراقصهم كما يفعل الناس، فلا يجوز لك ذلك، بل تأثمي إذا صنعت ذلك. شكرا لك، جزاك الله خير. السلام عليكم. يسأل عن كونه يصلي صلاة الليل ويقرأ القرآن، هل ثبت الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ؟ نعم، ثبت الخبر بذلك. نعم. سائل يسأل، هل ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحاجة أم أن سندها ضعيف؟ أقول السند الوارد في صلاة الحاجة سند ضعيف والله أعلم. يقول، هل يكتفي الإنسان بإصلاح نفسه، يصلح نفسه ويصلح من تحت يديه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولقوله تعالى، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضلي. بقول لحضرتك يا شيخ، إيه حكم الزوجة اللي تقول لجوزها أنا طلقني من غير ما أعملها أي حاجة؟ طيب طلقني ولا تريد تختلع منه؟ طلقني وانت روح شوف حالك، انا مش عايز اعيش معاك عشان انا شغلي وحياتي هي دي حياتي، وراحت واخد بعضها وماشيه من غير استئذان. انا بس عايز اعرف ايه هو الشرع اللي ممكن نتعامل معها بهذا واحنا بنعاملها معامله الاسلام. هي تختلع، من حقكم ان تطالبوها بالصداق الذي دفعه الزوج لها، وتكون حينئذ مقتلعة. تكون مقتلعة حينئذ. لا، هي مش مقتنعة، هي عايزة عفشها كله وعايزة حاجتها، وتقول له أنت نزلك عن المؤخر أنت دفعتولي وعايزة عفش كله بدون أي سبب. أعرف إيه هو الشر. بدون أي سبب، من غير اي اقسم بالله العلي العظيم. نعرف خلاص، اما لسنا محتاجين الى قسم، احنا لا نحكم في قضيه. القضيه لازم نسال، الحكم لازم نسمع الاطراف كلها. لكن اذا كان، نفترض اذا كانت المراه تطلب الطلاق بدون سبب، والزوج الزوج رفض ان يطلق، نعم، وطالبها بالصداق، من حقه ان يطالبها بالصداق الذي دفعه اليها، لان حينئذ ستكون مقتلعة ولا نستطيع أيضا بالمناسبة أن نجبر امرأة على البقاء مع شخص لا تريده، لكن أيضا لا تظلمه. والشيء بشيء يذكر في حديث المقتلعات هن المنافقات ضعيف، وحديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة مع لولو كذلك. ولكننا لا نستطيع أن نجبر امرأة على البقاء مع زوجها، لكن ترد إليه صداقة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. لو سمحت عندي سؤالين. اتفضلي. السؤال الأول: من أين يبدأ الصف في صلاة الجماعة؟ هل من خلف الإمام ثم اليمين؟ من خلف الإمام. من خلف الإمام ثم اليمين. ثم اليمين والشمال. يعني لا نعر الشمال ايضا. طب وده برضو بيكون بالنسبة للحريم؟ كله واحد. طب السؤال الثاني: هل رفع الصحابة اليدين في دعاء خطبة الجمعة او التابعين؟ لا، لكن عندنا نصوص عامة يمد يديه الى السماء، فالامر واسع في ذلك. والرسول رفع هو نفسه يديه في خطبة الجمعة احيانا عند الاستسقاء، وعند غير الاستسقاء أيضا لما طلب من الله أن يصرف الماء رفع يديه، كما في البخاري قائلا: اللهم حوالينا لا علينا. فإذا رفع المأمومون أيديهم فعندهم الأصل يمد يديه إلى السماء، وإذا لم يرفع المأمومون أيديهم جاز ذلك أيضا، ولا تشدد في هذا الباب كما ظهر في الآونة الأخيرة. السلام عليكم. وياكم. يسأل سائل: إذا صلى شخص والقبر أمامه، هل الصلاة باطلة أم أن الصلاة تصح؟ إذا صلى شخص متعمدا والقبر أمامه يأثم، لكن الصلاة لا تبطل. رأى عمر أنسا يصلي إلى قبر فقال: القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة. أما الإثم فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. والله أعلم. يسأل: هل يجوز الطواف بالقبور؟ الطواف بالقبور لا يجوز، وهو نوع من أنواع الشرك، فالطواف لا يجوز إلا بالبيت الحرام، بالكعبة. الطواف لا يجوز إلا بالكعبة، قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. والطواف عبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. يقول من أعظم الذنوب، أعظم الذنوب الشرك بالله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم يا رسول الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيكم. وفيكم. لو سمحت يا عم الشيخ، كان عندي بعض الأسئلة كده. اتفضل يا هل يحتاج الدعاء لواسطة مخلوق كالنبي صلى الله عليه وسلم والولي؟ لا يحتاج الدعاء إلى ذلك، وذلك لأن الله قال ويسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله أعلم. يقول هل يجوز تعليق الخرز والتمائم والسلاسل والحظاظة؟ كل ذلك لا يجوز. وفي الحديث الذي حسنه بعض العلماء من علق تميمة فقد أشرك. والله أعلم. يقول هل نصدق العراف والكاهن؟ بلا شك لا يصدق لا عراف ولا كاهن. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا في بعض الروايات أو عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. والله أعلم. يقول ما حكم السحر؟ السحر كبيرة من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر، فذكر الحديث. وقد يصل السحر إلى الكفر أحيانا بقوله تعالى يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، إلى قوله وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام يا أبي، ممكن أسألك سؤال؟ تفضل يا أختي. إيه لو سمحت يا أبي، أنا كنت سمعت من شيخ يعني بيقول لفظ طالق لا يقع ولفظ طالق لا يقع، وكان جوزي رمي عليا من قبل كده، ولما جه من بره بكرر له الكلمتين أما كررهم عفويا وقال لا أنا ما قلتهمش كده، كده وقع يمين. يعني عفوا ماذا قلت؟ يعني أنا ماذا قلت في أول الأمر؟ سمعت هو واحد بيقول كلمة طالق بالقاف لا تقع. تقع يمين ملبس بالطالق لا تقع. كلامه باطل، كلامه باطل. طيب انا جوزي قرر الكلام بعده وقال لا انا ما قلتهمش كده، يعني ما قررتش الالفاظ، هو مش قصد ان هو يوجه لي كلامه، مش قصد، هو بيتكلم في حوار. لا يعني عفوا كم طلق كم مره الزوج؟ لا هو مره قبل كده، يعني هو بيكرر الكلام بيقول لا انا ما قلتش كده. يعني على اساس التكرير لا يقع به طلاق. يعني اذا قال انا ما قلتش انت طالق، انا قلت انت طالق بالهمزه، هو قال طالق لا انا ما قلتش الكلام ده. ركزي في السؤال يا اختي، انت تسالي عن ماذا بالضبط؟ اذا كنت تقولين ان هناك من سمعته يقول اذا قال الزوج لزوجته انت طالق بالهمزه لا يقع، كلام الشيخ هذا باطل، لأن لغة القوم درجت على أن طالق هي طالق بنفس اللغة، فالإنجليزي حتى يطلق بلغة الإنجليزية. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ مصطفى، حياك الله. وحياك، تفضل. معك أخوك أبو معاذ من الجزائر. تفضل يا أبو معاذ. عندي سؤالين في مسألة العرس. العرس؟ أسأل عن عادتين تفعلان في العرس عندنا. ما العادة؟ أما العادة الأولى فالعريس يحمل السيف. نعم. يحمل السيف في أثناء ليلة العرس. العريس يحمل الطيب في أثناء ليلة العرس. السيف. إيه؟ والسؤال المطروح. السيف يحمل السيف يحمل السيف. السيف نعم. لماذا يعني؟ يرهب الزوجة ولا ماذا؟ هذه عادة تفعل عندنا لا أدري لماذا. لا يعني أنت تقول عادة بلادكم في الجزائر في بعض بلادها أن العريس يحمل السيف. نعم هكذا نعم يحمل السيف أثناء أيام العرس. إيه. السؤال المطروح سواء اعتقد فيه أم لم يعتقد فيه اسم الحكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد إذا كان يحمل السيف يزعم أنه يرهب الجن بذلك ويخيف الجن بذلك فهذه ضلالات كلها ولا مستند لذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يحمل السيف دفعا للجن فهذه ضلالات وقد تصل إلى الشركيات عياذا بالله من ذلك. أيضا إذا كان يحمل السيف مشهورا مسلولا من غمد فهذا أيضا حتى لمجرد شهر من غمد لا لأي اعتقاد آخر فهذا أيضا مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سيفا مسلولا من غمد فقال من صنع هذا؟ ألم أكن نهيتكم عن هذا؟ لعن الله من فعل هذا. على أي وجوه لا نعلم لحمل السيف أي مستند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. سلام الثاني بارك الله فيك. اتفضل. لذلك يأتون بخليط من العطور على شكل سائل ويقومون برش الأماكن بهذا السائل. لماذا؟ سؤال سواء اعتقدوا في هذا السائل لماذا يرشون؟ هل أيضا اعتقادا في جن أو لماذا يرشون؟ هناك من يعتقد أنه يحفظ. هذا من البدع والضلالات والشركيات. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. السؤال الأخير بارك الله فيك وفيك. طالب العلم الذي تمكن خطأ شوطا في العلم هل يجوز له أن يفتي الناس بما ترجح عنده بالدليل أم أنه في الناس على حسب المذهب المشهور عندهم في بلده خاصة في مسائل الغسل والطهارة؟ لا بد من النظر إلى حال هذا الشخص. هل هو طالب علم متمكن يحرر المسائل تحريرا دقيقا ويفتي منتصرا للدليل أو أنه حدث من الأحداث؟ إذا كان طالب علم متمكن وعنده الأدلة على ما يقول فله أن يفتي في المسائل التي يتقنها بارك الله فيك ويدلل على فتواه. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. السلام عليكم. يسأل سائل عن كونه يصلي النافلة في سفره على سيارته. سمع أنه يلزمه عند بداية الصلاة أن يتوجه إلى القبلة ثم بعد ذلك لا يبالي أينما توجهت به سيارته. هل يلزم ذلك فعلا أم لا يلزم؟ أقول بالله تعالى التوفيق. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته يعني أثناء السفر دون تقيد بالاتجاه إلى القبلة أو عدم الاتجاه إلى القبلة مطلق. ولكن وردت رواية من طريق راون يقال له الجارود بن سبرة عن أنس أن النبي أحيانا كان يتوجه إلى القبلة أولا عند بداية الصلاة ثم بعد ذلك لا يبالي. ولكن الروايات الأشهر لم تذكر بداية التوجه إلى القبلة. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ليك الشيخ. الحمد لله. ما يتردد. نعم. بقول ما يلترك ثلاث أسئلة. تفضل. السؤال الأول حضرتك حكم من ذهبت إلى ساحر وتظن أنه شيخ أقرب يعلم بالقرآن ولكنها يعني عملت عمل لزوجها بالمحبة ثم تظن هي تقول أن هذا ليس فيه شيء يعني ليس حراما وتجد هذا العمل من حين إلى آخر. هذه كبيرة من الكبائر إن الرقى والتمائم والتولة شرك. عفوا وهي تصلي يعني حضرتك تصلي عليها أن تستغفر الله من هذه الكبائر. السؤال الثاني حضرتك يعني هل يجوز ذبح شاه يعني ذبيحة واحدة لأكثر من مولود بالنسبة للعقيقة؟ مولود ذكر أو مولودة أنثى؟ لا يعني ذكر يعني ولد له أكثر من ولد ولكنه يريد أن يفعل يذبح ذبيحة واحدة لكل هؤلاء الأولاد. يعني ذبيحة بقرة أو جمل أو ذبيحة كبش؟ نعم يعني مثلا بقرة أو ما شابه ذلك. البقرة تجزئ عن ثلاثة ذكور وبنت لأن ذكر شاتان والبنت شاة فثلاث ذكور وبنت سبع شياة والبقرة لما كانت تجزئ في الأضحية عن سبعة أبيات وفي الحج في دم التمتع عن سبعة من الحجيج فتجزئ كذلك في العقيقة عن سبعة بنات أو ثلاثة ذكور وبنت والله أعلم. والبقرة تشمل يعني مثل العز والفحل وما شابه ذلك يعني. البقرة أو الثور أو الجمل البقرة أو الثور وكذلك الجمل أو الناقة تجزئ بنفس التوصيف الذي ذكر والله أعلم. فمن حضرتك السؤال الأخير ما هو يعني ما جزات من مات له ولد والصبر مولود رضيع مشكلة حضرتك يعني إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افتقد أحد أصحابه فسأل عنه قالوا مات ولده يا رسول الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسرك أن يكون ولدك معنا في الدنيا أم أنه ينتظرك عند باب الجنة يقول لا أدخلها حتى يدخلها أبي أو بلفظ قريب من هذا اللفظ فيعني أن له من مات ولده واحتسب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أبو كنت عايز أسأل عن حكم صلاة بالحذاء. صلاة بالحذاء لا بأس أن يصلي الشخص بحذائه أي بنعله وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنعل في أكثر من 15 حديثا وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فين عليه يا أنس قال نعم. يسأل سائل عن حكم المسح على الخف كم من الزمن أمسح على خفي. أقول الذي شهد له الدليل وقال بي عدد كبير من العلماء أن المقيم يمسح على الخف لمدة يوم وليلة والمسافر يمسح على الخف ثلاثة أيام بلياليها ثلاثة أيام بلياليها قيد أن يكون أدخل الرجلين طاهرتين في الخف والله أعلم. يقول السائل هل ثبت المسح على الجورب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول وبالله التوفيق الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على جوربيه شاذ وصوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه فلا يثبت. وبعد بحث وتحرير في المسح على الجوربين حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن مع ذلك اختلف الفقهاء فرأى فريق منهم جواز المسح على الجوربين قياسا على الخفين واشترط في الجوربين شروطا تكاد تقارب الخفين وأيضا استدل هذا القائل بأن خمسة من الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم المسح على الجورب هذه وجهة القائلين بجواز المسح على الجورب وقال آخرون لا نمسح على الجورب لعدم صحة الأخبار عن رسول الله بذلك. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله. تفضل. ربنا يبارك لنا في عمرك وعلمك ولك والسامعين بمثل. عندي سؤالين ان شاء الله. تفضل. السؤال الاول، انا بحبك في الله، احبك الله الذي احببتنا فيه، وفي حديث بيقول لك المرء مع من احب. الله يجمعنا وياك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهل مهما كان عملي قليل ان شاء الله انا بحب فضيلة الشيخ مصطفى هحشر معاه يوم القيامة؟ نحشر جميعا يا رب مع رسول الله محمد والسامعين والسامعات. اللهم امين. السؤال الثاني، الرجاء من فضلك ان انت ما تجاوبش عليه الا بعد ما خلص المكالمة عشان خاطر اسجل ان شاء الله. في جماعة احتدوا على واحد وضربوه، فجام مجلس عرفي وحكموا اللي هو انضرب بمبلغ من المال. هل المال ده اصبح حلال بدون شك ولا في ريبة؟ وبارك الله فيك. وفيك. الله سبحانه وتعالى قال وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والأنف والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فيجوز له أن يقتص ممن ضربوه، أو يجوز له أن يقبل عوضا ماليا مقابل ما أصابه، فلا بأس بذلك، وليكن رحيما بالذين ضربوه. إذا كان الضرب خفيفا فلا يأخذ المبالغ الطائلة، لكن ما دامت اللجنة حكمت بذلك له ذلك، ولا معارضة بين هذا وبين الشريعة فيما علمت. والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل، هل ورد أننا عند التثاؤب نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لم يرد ذلك في نص ثابت علمته، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، فإذا عطس أحدكم فليحمد الله، وحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، أي يقول له يرحمك الله فيقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. هذا الوارد في أمر التثاؤب، والله أعلم. يسأل سائل، هل يجوز للرجل أن ينام في غرفة بعيدة عن غرفة زوجته ليس هاجرا لها، إنما استجماما وبعدا عن الزوجة؟ يجوز ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن ناحية الجواز جاز، لكن يحاول أن يعف زوجته. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. بحبك في الله مولانا. حبك الله الذي حبتنا. أنا سؤالي عن كيفية صلاة الرجل مع زوجته، هل تصلي جنبه ولا خلفه، وازاي أحافظ على الصلاة، ازاي أخلي الصلاة على طول شيء أساسي في حياتي، مهما حاولت ألتزم بحس على طول أني فايتني حاجة ناقصني حاجة، مش عارف أضبط موضوع. إذا صلت المرأة مع زوجها تصلي خلفه. طب انا هسمع حضرتك من التليفون يا فندم. طيب تفضل. تفضل. اذا صلت المرأة مع زوجها تصلي خلفه، لا تصلي بحذائه، لا تصلي بجواره، انما تصلي في الخلف. وكيف تحافظ على الصلاة؟ اولا اكثر من دعاء الله ان يجعلك من المحافظين عليها. قال الخليل عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ثم استعن بعد الله سبحانه بأهل الفضل وأهل الصلاح يوقظونك للصلوات ويصطحبونك إليها، والموفق من وفقه الله، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور مصطفى؟ الحمد لله. لأن لست دكتورا. تفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ ربنا يسلمك. الله يبارك في عمرك. الله يسلمك. تفضل. الله يكرمك. الله يكرمك. وياك. أسأل يا فندم، أمتلك قطعة أرض وكان يوجد بها متجر تسمى من اللي هي الدور او كده ومشتركين عليها. نعم. امتلك قطعة ارض وكان توجد بقطعة الارض ساقية من فترة من 10 سنوات. ساقية على رأس قطعة الارض. ايوه الله ينور عليك. أيوة. الشيخ الله يعزك. فالشرق يطالبوني بالحتة قطعة الارض دي. لابد من حدوث مجلس عرفي ينظر في المسألة لأن الساقية ملك مشترك لكل الأراضي التي تسقيها الساقية، ولكنك أحيانا أرض خفية، فالمجلس العرفي في بلادكم يجلس ويقرر وجه الحق والصواب لكل شخص منكم والله أعلم. جزاك الله كل خير. هذا أخوان يشيرون لانقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله في هذه القناة وأصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وأنه سبحانه الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، لا يكشف الضر أحد سواه. وصي نفسي وإخواني بالإكثار من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وكذلك بالاستغفار المتواصل والدعاء للبلاد والعباد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.